وهاش بعد النور نور الهدى والدرب لو من ثرى لأمور سارق في شرق وغرب ومن هاجك يا بمجد حكايتنا بالنهج اللي صار أشبال ومثل رجال رجال ومثل جبال هيدا المنهج هو البنجي من الهوة نهج الاعتدال هالنهج الينبوع عنه ما في رجوع لو عيون موجات وتبقى السفينة قوية ومتينة عادت النجاة مادام الأبطال مولانا السلطان هو اللي بيرعاها تتحمي الأوطان وتشرق شمس العقيدة يتفتح زهر التوحيد ويعم السلام الدني والخيرات تزيد جمعيتنا هالمنارة هيدي الأزهار بالمشاريع ازدهارة حلوا الشعار حلوا الشعار حلوا الشعار ثقافي حلموا حضارة مشاريع نهج المشاريع الحلو يا نهجنا Oh, oh, oh, oh. تساهم بنشر الهدى بكل الدنيا وصفي أنا داعي إلى الدين الهني وشيخ وإمام بجامع ويحلى الجنان شيخ معكم دربي حتى